وربنا ايه غفار لمن تاب وامن. ما فيش مانع ان انا ايه وانا بشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وابص الواحدة كده وعجبتني اقوم ايه اتكلم معاها بالتليفون واقول لها يعني انت برضو انا معجب بشكلك وشيء من هذا القبيل من المساخر والمساوئ والمثالث ومسلم تصلي. ما فيش مانع ان انا يعني اكون اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلي وكل حاجة وبعدين اقول لنا ايه امشي مع واحدة في السر او ايه اتزوجها في السر. يعني اتزوجها في السر ازاي؟ يقول لك زواج عرفي. مصيبة وكارثة يعني كوارث تحيط بالامة. يا اخي ربنا احل لك الحلال وبين لك الخير ومن عليك بنعم. ما فيش مانع ان انا مثلا وانا في الانترنت كده ببحث دخلت في موقع لقيت واحدة بابا كده جميلة يمكن تكون يهودية وتقول له انا من المانيا ويمكن تكون يهودية وتقول له انا من امريكا ويمكن تكون يهودية وتقول له انا من بريطانيا ما هي يهودية اصلا وبعدين تقول له انا ادخل في الاسلام وتدمر عليه حياته واسرة واولاد ويقع في مصايب. الاسلام لا يحتاج الى ترقية. الاسلام كل اللي يتجدد شهادة ان لا اله الا الله اعلاها الاسلام الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان يا امة محمد صلى الله عليه وسلم. والجهاد ذروة سنام الامر الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه رأس الامر شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعموده الصلاة وذروة سنام الامر الجهاد في سبيل الله. مفيش ترقية. الاسلام كله لا تجزأ. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة فان رقعتم يبقى بتتبعوا خطوات الشيطان. خدت شيء وايه عجبك ولانه ميولك وبعدين بتسيب شيء ثاني لان الشيطان بيقول لك دفع بعدك. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات زللتم وقعتم في هذا الترقيع تعلموا ان الله عزيز حكيم. لا يمكن ابدا ربنا سبحانه وتعالى يقهر لكن انتوا اللي هتقهروا. ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدد ويسبكوا كده في الضلالة حتى اذا ما اخذهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ان في ذلك الآية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم انا نعوذ بك من الشقاء يا رب واجعلنا من السعداء دنيا واخرى. ايها الاحباب ضعوا في حسكم انه لا عقوبة الا بذنب ولا مصيبة الا بنسيان لامر الله عز وجل. وهذا ما قاله رب العباد جل وعلا لمجاهدي الصحابة في غزوة احد عندما قالوا ان هذا ازاي احنا نوسف ازاي احنا يحصل لنا جراح وقراح والرسول يصاب. فنزل القرآن الكريم اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. بحت اصوات الدعاة الى الله عز وجل بل واخذوا وجدت بهم في عفياهم السجون وقالوا للمسلمين استيقظوا انتبهوا ان العدو الصهيوني سيقتلعكم من ارضكم. وعندما بحت هذه الاصوات وزج بهم في السجون قالوا ان العلماء لم يؤدوا حقوق الله عليهم. وكأن العلماء مطلوب منهم ان يصيحوا وان يمزقوا ثيابهم وان يعيشوا في اقضية السجون والاخرون ينظرون اليهم ويقولون لا حول ولا قوة الا بالله فتخرج الصالح. ايها الاحباب انتبهوا وليس هناك ليست هذه هي النهاية. لا تظنوا ان العدو انتهى او تمكن لا لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا ان ننتبه وان نستيقظ. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. مع البينات لابد من قوة